بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان قال رحمه الله ومنها أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم أو يرهقهم فإن هذا داع إلى النفور بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذه الفوائد المستنبطة من قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. قال منها أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها، كما قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والمراد بالعفو ما سمحت به نفوس الناس، لأن الناس معادن وأجناس وأخلاقهم متباينة وطبائعهم مختلفة، وعليه فإن المرء في تعامله مع الناس يأخذ من أخلاقهم ما سمحت به طبائعهم وتيسر لهم، ولا ينتظر أن يكونوا كلهم على خلق واحد وعلى مسلك واحد، بل في الناس تفاوت في ذلك. ولهذا من جماع الأخلاق وكريم الآداب أن يكون المرء بهذه الصفة، يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها أي ما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم أو يرهقهم، فإن هذا داع إلى النفور بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. قال رحمه الله ومنها أن الأمور تجرى على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في كل شيء، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة وقتل الغلام بحسب أحكامهما العامة، ولم يلتفت إلى الأصل الذي أصلاه هو والخضر أنه لا يسأله ولا يعترض عليه حتى يكون الخضر هو المبتدئ. هذه أيضا فائدة استنبطها الشيخ رحمه الله من القصة، أن الأصل في الأحكام أن تبنى على ظواهرها، ظواهر الأمور التي بنيت عليها تلك الأحكام. ف موسى لما أنكر على الخضر خرق السفينة وأنكر عليه قتل الغلام، هذا بالحكم بحسب الحكم الظاهر أن هذا ظاهر هذا الأمر لا يجوز، لم يلتفت إلى باطن الأمر الذي هو الأصل الذي أصله هو الخضر ألا يسأله ولا يعترض عليه حتى يكون الخضر هو المبتدئ، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لم يلتفت موسى إلى هذا الأصل الذي اتفق عليه، بل شرع مباشرة في إنكار ذلك، فيستفاد منها أن الأمور تجرى على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في كل شيء. قال رحمه الله: ومنها فيه تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة، وهي أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الخفيف، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام الصغير شر، ولكن بقاءه حتى يبلغ ويفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا، وبقاء الغلام من دون قتل وإن كان في ظاهر الحال أنه خير، فالخير ببقاء أبويه على دينهما خير من ذلك. فلذلك قتل الخضر بعدما ألهمه الله الحقيقة، فكان إلهامه الباطني له بمنزلة البينات الظاهرات في حقه في حق غيره. من فوائد القصة تنبيه على القاعدة المشهورة أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الخفيف، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. والشاهد للقصة، الشاهد للقاعدة من القصة، أن قتل الغلام الصغير شر، ولكن بقاه أشد شرا وضررا، وهو فتنة الأبوين عن دينهما، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذه الفتنة أمرها أعظم وخطرها أعظم، وهذا الأمر الله جل وعلا أطلع عليه الخضر، فكان منه أن قتل الغلام، وقتله شر، لكن بقاؤه إلى أن يفتن أبويه ويوقعهما في الكفر خير من بقائه إلى أن يفتن أبويه، فكان في هذا الذي حصل شاهد لهذه القاعدة، أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الخفيف. قال رحمه الله: ومنها القاعدة الكبيرة الأخرى، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة ودفع المضرة يجوز بلا إذن، حتى ولو ترتب عليه إتلاف بعض المال، كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. وتحت هاتين القاعدتين من الفوائد ما لا حصر له. من فوائد القصة أيضا أن فيها شاهد لقاعدة أخرى، قواعد الفقهية، أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة ودفع المضرة يجوز بلا إذن، يعني إذا كان في تعرض مال الغير للتلف، تعرض للتلف فعمل على تخليصه من ذلك التلف بمضرة يسيرة تحصل في ذلك المال، تلف في بعضه مثل ما قال، حتى لو ترتب عليه إتلاف بعض المال، فهذا جائز، مثل ما صنع الخضر عندما خرق السفينة، هذا عيب لها، فلكن هذا العيب يترتب عليه مصلحة أعظم، وهي سلامة السفينة من غصب الملك الظالم. قال رحمه الله: ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر، لقوله: يعملون في البحر. ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر، لقوله: يعملون في البحر. وهذا أيضا له ارتباط بفائدة سابقة ذكرها رحمه الله، جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر، فإذا كان هناك خطر ف فيتجنب ركوب البحر دفعا للضرر دفعا للخطر، وإلا إذا كانت الأمور سليمة من حيث المركب ومن حيث أيضا حال البحر فإنه يجوز العمل في البحر كما يجوز في البر. قال رحمه الله: ومنها أن القتل من أكبر الذنوب. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب، بل هو أكبرها بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويستفاد ذلك أن القتل من أكبر الذنوب من إنكار موسى عليه، إنكار موسى عليه السلام على الخضر: قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا عظيما كبيرا. فهذا فيه أن القتل من كبائر الذنوب. قال رحمه الله: ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته وما يتعلق به، لقوله: وكان أبوهما صالحا، وأن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم، لأنه علل أفعاله بالجدار بقوله: وكان أبوهما صالحا. أيضا من فوائد القصة أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته وما يتعلق به، ما يتعلق به أي من مسكن أو مركب أو نحو ذلك. والشاهد من القصة لهذا قوله: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، فكان مما حفظ لهذا الرجل الصالح الجدار الذي فيه المال لأيتامه. فيستفاد من ذلك أن الرجل الصالح يحفظ في نفسه وفي ذريته وفي ماله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفيها أن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم، لأنه علل أفعاله بالجدار بقوله: وكان أبوهما صالحا. فهذا فيه أن خدمة الصالح أولى من خدمة غيره، والإحسان إليه أولى من الإحسان غيره. والمطلوب الإحسان للجميع، لكن هذا الأمر أعظم. قال رحمه الله: ومنها استعمال الأدب مع الله حتى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضافه إلى الله لقوله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وقال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وقالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومن فوائد القصة استعمال الأدب مع الله حتى في الألفاظ، وهذا مستفاد من قول الخضر: فأردت أن أعيبها، أردت أن أعيبها، نسب ذلك إلى نفسه. ولما جاء للأمر الحسن العظيم قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهذا فيه الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ، مع أن كل من الأول والثاني بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره جل في علاه. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته، بل يفي له بذلك حتى لا يجد للصبر محلا، وأن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. هذه الفائدة التي الأخيرة التي ختم بها هذه الفوائد أنه ينبغي للعبد ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته، بل يفي له بذلك حتى لا يجد الصبر محلا، وأن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمر المحذور مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. وهذه فائدة مهمة في الصحبة وموجبات المحافظة عليها وأسباب بقائها، أن يكون هناك بين الصاحب وصاحبه احتمال احتمال وعدم فعل ما تكون به المفارقة، تجنب كل ما تكون به المفارقة وانقطاع الصحبة، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالدين، أما وجهات النظر أو مثلا بعض الحقوق اليسيرة أو بعض المصالح أو نحو ذلك، فهذه كلها تغتفر ويغض الطرف عنها ويتغافل عنها حتى تدوم الصحبة. ولو كان الصاحب مع صاحبه يدقق في كل شيء ويقف عند كل شيء ما دامت الصحبة له بذلك، الصحبة لا تدوم إلا بالتغافل والتغاضي وغض الطرف عن بعض الأمور، وليس هناك إنسان مكمل أو صديق مكمل لا يخطئ، لا بد من بعض التقصير، فلا تدوم الصحبة إلا بمثل هذا. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، هو حسبنا ونعم الوكيل.